على أن قولنا الله الله عربي المداني عربي المداني قولنا الله بالذكر من مجد سلطاني من مجد سلطاني يربح من صلى على النبي يربح من صلى على النبي عربي المداني عربي المداني عليه دايما الصلاة عليه دايما قد الحي وفاني قد الحي وفاني قد عداد وحوش هيمة قد عداد وحوش هيمة جريف الجرداني جريف الجرداني عداد الحوت في البحر عداد الحوت في البحر عداد الوداني عداد الوداني بسم الله بديت بالذكر بسم الله بديت بالذكر والمجد سلطاني المجد Let me know.